خرجت أيضا في كتاب الأول وفي خبر أبي مسلمة عن أبي نضرة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن أقوى من تصيبهم النار بذنوبهم بخطايا وقد أمليت قبل. قال حدثنا بشير بن معاذ الأقدي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد وحدثنا أبو موسى قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي نضرة عن سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: منهم من تأخذ النار إلى كعبيه، ومنهم من تأخذ إلى ركبته، ومنهم من تأخذ إلى حجزته، ومنهم من تأخذ إلى ترقوته. هذا حديث يزيد بن زريع لم يذكر أبو موسى الكعبين، وقال في أحدهما حقوي، وقال الآخر حجزته. قال أبو بكر: قد روينا أخبارا عن النبي صلى الله عليه وسلم يحسب كثير من أهل الجهل والعناد أن خلاف هذه الأخبار التي ذكرناها مع كثرتها وصحة سندها ودلة نقلها في الشفاعة وفي إخراج بعض أهل التوحيد من النار بعدما أدخلوها بذنوبهم وخطاياهم، وليست بخلاف تلك الأخبار. إننا بحمد الله ونعمته وأهل الجهل الذين ذكرتهم في هذا الفصل صنفان: صنف منهم الخوارج والمعتزلة أنكرت إخراج أحد من النار مما يدخل النار وأنكرت هذه الأخبار التي ذكرنا في الشفاعة. الصنف الثاني الغالية من المرجئة التي تزعم أن النار حرمت لمن قال لا إله إلا الله تتأول هذه الأخبار التي رويت النبي صلى الله عليه وسلم في هذه اللفظة على خلاف تأويلها. فأول ما نبدأ بذكر الأخبار بأسانيدها والفاظ متونها ثم نبين معانيها بعون الله ومشيئته ونشرع ونوضع عنها ليست مخالفة الأخبار التي ذكرناها في الشفاعة وفي إخراج من قضى الله وإخراجه من أهل التوحيد من النار. منها الأخبار المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار أحد في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. قال حدثنا أبو كريم محمد بن العلاء بن كريم قال حدثنا أبو بكر بن عياش على مش إبراهيم علقمة بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال حبة خردل من كبر. وقال مرتين: شرك ولا يدخل النار أحد في قلبي مثقال حبة خردل من إيمان. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن أبان بن تغلب عن فضيل إبراهيم علقمة بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبير. قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن علي بن سويد بن منجوف قال حدثنا روح قال حدثنا شعبة من هذا الإسناد مثله سواء. قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا شعبة قال أخبرنا أبان بن تغلب عن فضيل بن عمرو إبراهيم علقمة بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا حرمي بن حفص بن عمارة العتكي قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا سليمان الأعمش مثل حديث أبي بكر بن عياش في إسناده وقال: مثقال حبة خردل من كبر ولم يشك. حدثنا وأبو موسى قال حدثنا عيسى بن إبراهيم قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم الأعمش بهذا الخبر مرفوعا منه أيضا. ما حدثنا أيضا علي بن عيسى البزار البغدادي قال حدثنا عبد الوهاب يعني بن عطاء قال أخبرنا سعيد عن قتادة عن مسلم بن يسار عن حمرة بن أبان عثمان بن عفان رضي الله عنه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني لا أعلم كلمة لا يقول عبد حق من قلبي فيموت على ذلك إلا حرم على النار لا إله إلا الله. قال حدث محمد بن أبان عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال حدث محمد بن ربيعة بن مالك الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يوافي عبد يوم القيامة ويقول لا إله إلا الله يقول ذلك وجل الله إلا حرم على النار. قال الزهري: ثم نزل بعد ذلك فرام أمور نار أن الأمر انتهى إلى ما استطاع لا يفتر فلا يفتر. قال أبو بكر: فاسمعوا الدليل البين الواضح أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد بقوله في هذا الخبر حرم على النار أي حرم على النار أن تأكله، لأنه حرم على النار أن تؤذيه وتمحشه وتمسه، لأن النار إذا أكلت ما يلقى فيها يصير مأكل نارا ثم رمادا، وأهل التوحيد وإن دخل النار بذنوب قطعهم لا تأكلهم النار أكلا يصيرون جمرا ثم رمادا بل يصيرون فحما كما ذكرنا في الأخبار التي قدمنا ذكرها في أبواب الشفاعات. والشيء إذا احترق كله فصار جمرا بعد احتراق الجميع يصير بعد الجمر رمادا لا يصير فحما إذا احترق احتراقا ناعما. فافهموا هذا الفصل لا تغالطوا فتصدوا عن سواء السبيل. وكل ما يذكر من الأخبار من هذا الجنس على هذا المعنى فافهموا. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا سليمان بن داود الهاشمي قال حدثنا إبراهيم يعني بن سعد عن ابن شهاب قال أخبرني محمد بن ربيعة الأنصاري أنه عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم عقل مجة من جاء في وجهه من دلو من بئر كانت في دار في وجهه فزعم محمود أنه سمع أتبان بن مالك الأنصاري وكان من شهيد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر محمد بن يحيى الحديث بطوله. وفي الخبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد حرم على النار أن تأكل من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قال حدثنا محمد بن أبي صفوان الثقفي قال حدثنا أباز بن أسد قال حدثنا حماد بن سلامة قال حدثنا ثابت عن أنس قال حدثنا عتبة بن مالك أنه عمي فأرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الحديث وفيه فابن لي مسجدا قال خط لي مسجدا فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء قومه وتغيب رجل منه قال مالك الدخشمي ومالك بن الدخشمي فقالوا يا رسول الله إنه يقعون فيه قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله قال إنما يقول متعوذا قال وأن نفسي بيدي لا يقول أحد صادق إلا حرمت عليه النار قال حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد قال حدثنا أبي قال حدثنا حماد وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت المناني عن أنس بن مالك أن عتبة بن مالك عامية فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعال فخط لمسجدنا في داري فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتمع إليه قوم وتغير مالك بن الدخشم وذكروا مالكا فوقعوا فيه فقالوا يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله قالوا بل إنه يقول وتعوذا قالوا النفس بيدي لا يقول أحد صادق لا وجبت له الجنة وحرمت عليه النار وهذا حديث محمد بن يحيى قال حدث محمد بن يحيى قال حدث محمد بن عبد الله الخزاعي قال أخبرنا أحمد عن ثابت عن أنس عن عتبة بن مالك الأنصاري أنه عمي فبعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم ائتني فصلي في داري لعلي أتخذ مصلاك مسجدا فذكر مثله قال حدث محمد قال حدث حجاج قال حدث حماد عن ثابت عن أنس عن عتبة بن مالك الأنصاري وكان ضريرا فقال يا رسول الله تعالى فصلي في داري حتى أتخذ مصلاك مسجدا بمثله غير أنه قال إلا حرمت عليه النار ولم يقل وجبت له الجنة قال حدث عبد الله بن هاشم قال حدث أباس يعني بن أسد قال حدث سليم بن الغير قال حدث ثابت عن أنس عن عتبة بن مالك اشتكى عينيه فبعث للرسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له ما أصابه وقال يا رسول الله تعالى صلي في بيتي حتى أتخذ مصلى فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء من أصحابه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأصحابه يتحدثون ويذكرون ما يلقون من المنافقين وأسندوا أيضا ما ذلك إلى مالك بن الدخشم من صرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ليس يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله قالوا بلى وما هو في من قلبي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فلم تطعمه النار وقال لن يدخل النار قال حدثنا زيد بن أخزم قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس عن عتبة بن مالك الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات ويشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله فحرام على النار أن تطعمه قال أبو بكر هذا الخبر كان أنس بن مالك سمع من محمود بن ربيعة بن مالك ثم سمع من عبان فأمر ابنه بكتابته كذلك حدث عتبة بن عبد الله قال حدث عبد الله بن البر قال أخبرنا سليمان بن المغيرة عن ثابت بن أنس قال حدث محمود بن ربيعة بن مالك حديثه في ابن الدخشم قال أنس قدمت المدينة فلقيت عتبة قال أنس فأعجبني هذا الحديث فقلت لمن يكتبه فكتب قال فحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري قال حدثنا محمد بن ربيعة عن عتبة بن مالك أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت إني قد أنكرت بصري وإن السيول تحول بيني وبين مسجد قومي ولوددت أنك جئت فصليت في بيتي ما كنت أتخذ مسجدا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفعل إن شاء الله قال فمر النبي صلى الله عليه وسلم على بكر فاستتبعه فانطلق معه فاستأذن فدخل عليه فقال وقائم أين تريد أن أصلي فأشرت له حيث أريد ثم حبست على خزير صنعناه لو فسمع به أهل الوادي يعني بأهل الدار فذهبوا إليه حتى امتلأ البيت فقال رجل أين مالك بن الدخشم فقال ما رجل إن ذلك رجل منافق لا يحب الله ورسوله ولا يحب الله ولا رسوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول ويقول لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله فقال يا رسول الله ما نحن فنرى وجهه وحديثه المنافقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لا تقول وهو يقول لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله قال بلى يا رسول الله قال فلن يوافي عبد يوم القيامة يقول لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله لا حرم على النار قال محمود حدثت بهذا الحديث نفرا فيهم أبو أيوب الأنصاري فقال ما ظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما قلت قال فأليت من رجعت إلى عتبة بن مالك أن أسأله فرجعت إليه فوجدت شيخا كبيرا أمام قومي وقد ذهب بصره فجلست إلى جنبه فسألت عن هذا الحديث حدثني كما حدثني أول مرة قال ما مرة كان زوري إذا حدث بهذا الحديث قال ثم نزلت فرائض أمور نرى أن الأمر انتهى إليها فمن استطاع لا يفتر فلا يفتر قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا إسحاق بن عيسى بن الطباع قال أخبرني مالك عن الزهري عن محمود بن ربيعة الأنصاري أن عتبة بن مالك كان يؤم قومه وهو أعمى وأنه قال يا رسول الله إن يكون المطر والظلمة والسيل وأنا رجل ضرير البصر فصلي يا نبي الله في بيتي مكانا أتخذ مصلى فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أين تحب أن أصلي فأشار إلى مكانه البيت فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر رواه مالك مختصرا ولم يزد على هذا قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا سليمان بن داود الهاشمي قال أخبرني إبراهيم وعن السعدي عن ابن شهاب قال أخبرنا محمد بن ربيعة الأنصاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعقل منجة مجا في وجهه من دلو من بير كانت في نار في وجهه مزع محمود بن سعد بن مالك الأنصاري كما شهد بدر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كنت أصلي قوم بني سلم فكان يحل بيني وبين وادي إذا جاءت الأمطار قال فشق علي اجتياز قبل مسجدي فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له إني قد أنكرت بصري وإن الوادي الذي بيني وبين قوم يسيل إذا جاءت الأمطار فيشق علي اجتياز وأديت أنك تأتي فتصلي من بيتي مكان تتخذ مصلى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سأفعل قال فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما امتد النهار فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذنت له فلم يجلس حتى قال أنت من أصلي من بيتك فشنت المكان الذي يحب أن أصلي فيه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر وصفنا وراءه فرك ركعتين ثم سلم سلمنا حين سلم فحبسته على خزين يصنع له من شعير فسمع أهل الدار رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي فذهب رجال منهم حتى كثر الرجال في البيت فقال رجل منهم أين مالك بن الدخشمي أو الدخشني لا أراه فقال رجل منهم ذاك منافق لا يحب الله ولا رسوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقل ذلك ألا ترى ويقول لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله فقال الله ورسوله أعلم ما نحن فالله لا نرى ودع حديث إلا المنافق فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله قد حرم على النار أن تأكل من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله قال محمود ربي فحدثتها قوم فيهم أبو أيوب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة لا توفي فيها ويزيد بن معاوية عنهم بأرض الروم فأنكر علي أبو أيوب فقال والله ما أظن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما قلت قط فكبر على ذلك فكبر ذلك علي فجعلت لله علي لئن سلمني حتى أقفل من غزوتي أن أسأل عنها عيت فأنا مالك إن وجدت حيا في مسجد قومي فقفلت فأهللت من إيل يا أبي عمرة ثم سرت حتى قدمت المدينة فأتيت بني سالم فإذا إبا بن مالك شيخنا ما يصلي بقومي فلما سلم من الصلاة سلمت عليه وأخبرت من أنا ثم سألت عن ذلك الحديث فحدثني كما حدثني أول مرة قال محمد الزهري ولكن أدركنا الفقهاء يرون أن ذلك كان قبل أن تنزل موجبات الفرائض بالقرآن فإن الله قد أوجب على أهل هذه الكلمة التي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر النجاة بها فرائض في كتابه نحن نخشى أن يكون الأمر صار إليه من استطاع لا يغتر فلا يغتر قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو صالح قال حدثني الليل قال حدثني عقيل وابن شهاب قال أخبرني محمد بن ربيعة الأنصاري قال محمد بن يحيى بهذه القصة إلا أنه قال أين مالك بن الدخشن وزاد قال ابن شهاب ثم سألت الحصين بن محمد الأنصاري وهو أحد بني سالم وكان من سراته مع الحديث محمد بن ربيعة فصدقه بذلك قال حدثنا محمد بن مشان قال حدثنا ابن أبي عدي قال أخبرنا شعبة عن خالد والحذاء عن الوليد أبي بشر عن حمران بن أبان عن عثمان بن عفان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مات ويشهد أن لا إله إلا الله من مات هو يشهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة قال حدثناه محمد بن عباد الواسطي قال حدثنا موسى بن داود قال حدثنا شعبة هذا الإسناد بمثله قال ويقول لا إله إلا الله دخل الجنة قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن مالك عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله صادق من قلبه دخل الجنة قال شعبة لم أسأل قتادة وأسمع من أنس أو لا قال حدثنا محمد بن عبد الله الصنعاني قال حدثنا المعتمر عن أبي عن أنس أنه ذكر له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ من لقي الله لا يشرك وفي شيء دخل الجنة ولقيه يشرك قالوا يا نبي الله أفلا بشر الناس قال لا إني أخاف أن يتكلوا قال حدثنا أبو الأشعث قال حدثنا معتمر عبي قال حدثنا أنس بن مالك قال ذكر لي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل من لقي الله لا يشرك في شيء دخل الجنة فقال يا رسول الله فلا أبشر الناس قال إني خاف أن يتكلوا قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سليمان يعني التميمي عن أنس قال ذكرني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ لما أسمع قال لمعاذ لما أسمعه منه بمثله حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا بشير بن المفضل قال حدثنا التيمي عن أنس مالك قال ذكرني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ أو ذكر لي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ من لقي الله له بمثله قال حدثنا أبو موسى قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا حمزة وهو جار يحدث أن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل أعلم أنه من مات ويشهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة قال أبو بكر قرأت على بندار أن ابن أبي عدي حدثهم عن شعبة عن صدقة عن أنس مالك عن معاذ بن جبل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات يشهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة قال أبو بكر صدقة هذا رجل من آل أبي الأحوص كذا كان في الكتاب علمني وروى سلمة بن وردانة وأنا أبرو من عهدتي هذا الخبر عن أنس فأخطأ في هذا الإسناد فزعم أن أنس سمع هذا الخبر من معاذ بن جبل ثم سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم كذلك حدثنا يونس بن عبد الله قال أخبر ابن وهب قال أخبرني سلمة بن وردان قال كنت جالسا مع أنس بن مالك فقال أنس فجاء معاذ بن جبل الأنصاري عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت من أين جئت فقال من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت ماذا قال لك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة فقلت أنت سمعت قال نعم قال أنس قلت هذا أبو رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال نعم فأتاه فسأله فقال صدق معاذ صدق معاذ صدق معاذ قالها ثلاثة قال حدثنا بشر بن خالد العسكري قال حدثنا سعيد بن مسمد عن سلمة بن وردان مولى خزاعة قال سمعت أنس بن مالك يقول أتاني معاذ بن جبل من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا معاذ من أين جئت قال من عند رسول الله من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت ما قال قال من قال لا إله إلا الله دخل الجنة قال أنس سمعت هذا منه قال اذهب فاسأل فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله حدثني معاذ بن جبل قلت من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة قال نعم صدق معاذ صدق معاذ صدق معاذ قال ثلاثة قال حد قال حدثنا مؤمل بن هشام يشكري قال حدثنا إسماعيل عن يونس حميد بن إلان عن هصان بن الكاهن قال دخلت مسجدا وصلى على عثمان بن عفان رضي الله عنه فإذا رجل أبيض الرأس واللحية يحدث عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من نفس تموت تشهد أن لا إله إلا الله وتشهد أن رسول الله يرجع ذاك إلى قلب موقن إلا غفر الله لها. قال قلت أنت سمعت ذاك معاذ بن جبل؟ قال كان القوم عنفوني. قال لا تعنفوا. قال لا تنبئ لا تنبؤ لا لا تؤنبوه دعوه. نعم أنا سمعت ذا الخبر من معاذ بن جبل يروي رسول الله صلى الله عليه وسلم. كرر هذا مؤمل ثلاث مرات. قال قلت لرجل لنجم من هذا؟ قال هذا عبد الرحمن بن سمرة. قال حدثناه محمد بن بشار قال حدثنا أبو زيد صاحب الهروي وحدثنا أبو موسى قال حدثنا سعيد بن ربيعة أبو زيد قال حدثنا شعبة عن إسماعيل قال سمعت الشامي يحدث عن رجل عن سعد امرأة طلحة بن عبيد الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر بطلحة بن عبيد الله حين استخلف أبو بكر فقال من يراك كيف لعلك ريت إمارة ابن عمك؟ قال لا ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلمة لم يسمع حتى مات أو قبض. قال إني لا أعلم كلمة لا يقولها عبد عند موت إلا كانت له نورا في صحبته وإن روحه وجسده لا يجدان لها رائحة عند الموت. فقال عمر إني لا أعلم ما هي. هي لا إله إلا الله كلمة التي أراد عمه عليها. قال ما أراها إلا ذلك. قال هذا لفظ حديث بندان. وقال أبو موسى راحة الموت. فقال عمر إني لا أعلم ما هي. لا إله إلا الله الكلمة التي أراد عمه عليها. لا أراها إلا هي. قال وكل الذي أنكرنا من رواية سلمة بن وردان أنه ذكر أنه سمع أنس بن مالك أنه سمع معاذ بن جبل يذكر هذا خبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فصدق معاذا قد حدث بهذا الخبر. أيضا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سلمة قال سمعت أنس حدثنا محمد أيضا قال حدثنا جعفر بن عون قال أخبرنا سلمة بن وردان الحديث بتمامه. قال أبو بكر لست أنكر أن يكون أنس مالك قد سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال لا الله دخل الجنة بغير الوقت الذي ذكر سلم بن وردة أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم عما ذكر معاذ بن جبل رضي الله عنه. لأن ابن عزيز حدثني قال حدثني سلامة عن عقيل بن شهاب قال قال أنس بن مالك بينما نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم هبطت ثنية ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسير وحده فلما استهلت به الطريق ضعك وكبر وكبرنا لتكبير فسرت وتنذم ضعك وكبر وكبرنا لتكبير ثم أدركنا وفقال القوم كبرنا لتكبيرك وأدري مما ضحكت. قال أبشر وبشر أمتك أنه من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له دخل الجنة وضحكت وكبرت ربي ثم سررت ثم التفت فقال أبشر وبشر أمتك أنه من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له دخل الجنة وقد حرم الله عليه النار وضحكت وكبرت ربي وفخرت بذلك لأمتي. قال أبو بكر هذا خبر غريب إنما أنكرت من خبر سلمة بن وردة أنه ذكر أن أنس سمع هذا الخبر من معاذ بن جبل فإن سليمان التيمي أحفظ من عدد مثل سلمة وأعلم بالحديث من جماعة أمثال سلمة روى عن أنس قال ذكر لي من معاذ بن جبل فأما من قال عن أنس عن معاذ فقد أعذر لم يذكر سمعا كذلك. رواه أيضا عبد العزيز بن صهيب أنس مالك عن معاذ لم يقل سمعت ولا ذكر لي. قال حدث أحمد بن عبدة قال أخبرنا حماد يعني بن زيد عبد العزيز بن صهيب أنس مالك عن معاذ بن جبل قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاذ قلت لبيك يا رسول الله سعديك. قال بشر الناس وقال أنذر الناس من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. قال حدث ربيعة بن سليمان قال حدثنا شعيب يعني بن الليث قال أخبرنا الليث عن محمد بن عجلان عن الصنابعي أنه قال دخلت على عبادة بن الصامت وفي الموت فبكيت فقال مهلا لم تبكي فالله لو أني استشهدت لأشهدن لك ولئن شفعت لأشفعن لك لئن استشهدت لأشهدن لك ولئن شفعت لأشفعن لك ولئن استطعت لأنفعنك. ثم قال والله ما من حديث سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم في خير لحدثكم الحديث واحد وسوف أحدثكم اليوم وقد أحيط بنفسي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من شهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم الله على النار. قال حدث أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم البرقي قال حدثنا سعيد بن الحكم بن أبي مريم قال أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثني محمد بن عجلان عن محمد بن يحيى بن حبان عن عبد الله بن حيريز عن الصنابحي فذكر مثله إلا أن قال من لقي إلا الله لا يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله دخل الجنة. قال حدثنا أبو موسى قال حدثنا محمد بن جهضم ومن قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن محمد بن عجلان عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن حيريز عن الصنابحي أنه سمع سعد بن أنه سمع عبادة بن الصامت حين حضره الموت يقول والله ما كتمت حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لك فيه خير إلا حديث واحدة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لقي الله يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله دخل الجنة. قال حدث إبراهيم بن المستمر البصري قال حدث إبراهيم بن المستمر البصري قال حدثنا أبو بدل قال حدثنا بديل بن الحبر أبو المنير التميمي اليربوعي قال حدثنا المحرز بن كعب الباهلي قال حدثنا رياح بن عبيد أنه أن ذكوان السمان حدثه أن جابر بن عبد الله حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه فقال فنادي في الناس أن من شهد أن لا إله إلا الله موقنا وقال مخلصا فله الجنة. فذكر الحديث بتمامه في لقي عمر بن الخطاب إياه ورده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله إن الناس قد حسوا أو طمعوا. قال اجلس. قال أبو بكر قال لنا محمد يحيى في هذا الخبر أن الناس قد طمعوا قال حس وقال قعود. قال حدثنا محمد يحيى قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا المحرز بن كعب قد أمليته في كتاب الإيمان وروى مسور بن عباد الهنائي قال حدثنا ثابت البناني عن أنس مالك قال قال رجل يا رسول الله ما تركت من حاجة ولا من حاجة ولا داجة إلا أتيت إليها أو قال أو قال أولا تشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله قال نعم قال فإن هذا يأتي على ذلك كله. قال حدثناه زيد بن أخزم وإبراهيم بن المستمير قال حدثنا أبو عاصم عن مستور النعباني قال زيد فإن هذا يذهب هذا أو قال فإن هذا يذهب هذا. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصواف قال حدثنا بديل بن المحبر قال حدثنا زيدة عن عبد الله بن محمد بن عقيل قال سمعت ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر يؤذن في الناس أن من يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مخلصا فله الجنة. قال عمر يا رسول الله يتكل. قال فدعهم. قال حدثنا أيضا محمد يحيى قال حدثنا بديل بن المحبر قال أحسب أحسبني قد أمليت في كتاب الإيمان. قال حدثنا علي بن سهل رملي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا أبو عمرو الأوزاعي قال حدثني المطلب بن عبد الله بن حنطب المخزومي قال حدثنا عن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري عن أبي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض غزواته فذكر حديثا طويلا وقال في آخره ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وأشهد أن عند الله أنه لا يلقاه عبد بهما إلا حجبتاه عن النار يوم القيامة. قال حدثنا محمد يحيى قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن العلاء بن زبر الربعي قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي عمرو قال حدثني أبي قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الحديث بطول نحو حديث الوليد ورواه ابن عجلان عن عاصم بن عبيد الله بن عاصم عن المطلب بن عبد الله بن حنطب بن أبي عمرو الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث الأوزاعي. حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا شعيب قال حدثنا الليث عن محمد بن عجلان قال أبو بكر أنا بريء من عهدة عاصم بن عبيد الله مع إسقاط عبد الرحمن بن أبي عمرو من الإسناد. قال حدثنا محمد يحيى قال حدثنا إبراهيم بن الحكم بن أبان قال حدثني أبي قال كنت أنا وعكرمة ويزداد قال إن بنا لمحمد وقال عبد الرحمن بن أبي بكر كان يصيب من هذا الشراب فلما حضر الموت قالت عائشة إني لا أرجو أن لا يطعم ابن أخي النار. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمي قل لا إله إلا الله أشهد لك بيوم القيامة. قال أبي فأجابه عكرمة قال أبو هريرة استغفر له فإنما يستغفر للمسيء مثله. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن ابن سعيد قال حدثنا يزيد بن كيسان قال حدثنا أبو حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال قل لي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمه قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة. قال لولا أن تعيرني قريش إنما حمله على ذلك الجزع لأقرت بعينك. فأنزل الله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال حدثنا عمر بن حفص الشيباني قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن عمرو بن عبد الله عن يوسف بن عبد الله عن أبي قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من شهد أن لا إله إلا الله مخلصا وأن محمد رسول الله وجبت له الجنة. قال حدثنا محمد الشاري وابو موسى قال حدث ابن ابي عدي عن شعبة عن عبد بن ابي ثابت عن زيد بن ابي ذر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لي جبريل من مات من امتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ولم يدخل النار. قلت وان زنى وان سرق قال وان زنى وان سرق قلت قال بندار قلت وقال بندار أو لم يدخل النار. قال وإن سرق وإن زنى قال وإن سرق وإن زنى. قال حدثنا معمر بن هشام قال حدثنا إسماعيل عن الجريري قال حدثني موسى عن محمد بن سعد بن أبي وقاص بن الدرداء قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ ولمن خاف مقام ربه جنتان. قلت وإن سرق زنى وإن سرق قال يا رسول الله فإن قراءتهما ليس هكذا. قال أو أنا ليس كذلك تجدنا. فقال قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف مقام ربي جنتان. قلت فإن زنى وإن سرق يا رسول الله قال ولمن خاف مقام ربي جنتان. قلت يا رسول الله وإن زنى وإن سرق قال ولمن خاف مقام ربي جنتان. وإن زنى وإن سرق ورغم أنف أبي الدرداء فلا زال أقرأ وكذلك حتى ألقى. قال حدثنا أبو طالب بن زيد بن أخزم قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال أخبر حبيب بن أبي ثابت وعبد العزيز بن رفيع والأعمش زين النبي عن أبي ذر النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل فبشرني أن أمتي من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة؟ قلت وإن زنى وإنسان؟ قال نعم. فحدثنا به مرة ولم يذكر الأعمش في الإسناد. قال حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد قال حدثني أبي قال حدثنا مهدي بن عواص المرور بن سويد عن أبي ذر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أتاني آتي من ربي فإنما بشرني فإما بشرني وإما قال أخبرني أخبرني أنه قال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. عن عبده قال حدثنا عبد الله بن إسحاق الجوهري قال حدثنا حفص بن عمر الحوضي قال حدثنا مرج بن رجاء قال حدثنا محمد بن الزبير عن رجاء بن حيوة عن أم الدرداء عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. قال حدثنا أبو موسى قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان أبي وائل بن عبد عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة وأنا أقول أخرى. قال من مات ويجعل الله ندا دخل النار. قال وأنا أقوله لا يجعل لله ندا دخل الجنة. قال أبو بكر قد كنت أمليت أكثر هذا فيها في كتاب الإيمان وبينت وبينت في ذلك الموضوع معنى هذه الأخبار وأن معناها ليس كما يتوهم المرجاة وبيقين يعلم كل عالم من أهل الإنسان أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد بهذه الأخبار أنما قال لا إله إلا الله زاد مع شهادة أن لا إله إلا الله شهادة أن محمد رسول الله ولم يؤمن بأحد من الأنبياء غير محمد صلى الله عليه وسلم ولا بشيء من كتاب الله ولا بجنة ولا نار ولا بعث ولا حساب أنه من أهل الجنة لا يعذب بالنار ولا إنجاز المرجاة الاحتجاج بهذه الأخبار وإن كانت هذه الأخبار ظاهرة خلاف أصلهم وخلاف كتاب الله وخلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم الجامعية احتجاج وأخبار الرؤية عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا تؤولت على ظاهرها استحق من يعلم أن الله ربه وأن محمد نبيه الجنة وإن لم ينطق ذلك لسانه ولا يزال يسمع أهل الجهل والعناد ويحتجون بأخبار مختصرة غير متقصات وبأخبار مجملة غير مفسرة لا يفهمون أصول العلم يستدلون بالمتقصة من الأخبار على مختصرها وبالمفسر منها على مجملها وقد ثبتت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظة لو حملت على ظاهره كما حملت حكم حملة المرجعة الأخبار التي ذكرناها في شهادة أن لا إله إلا الله على ظاهره لكان العالم بقلبه أن لا إله إلا الله مستحقا للجنة وإن لم يقر بذلك بلسانه ولا أقر بشيء مما أمر الله تعالى بالإقرار به ولا آمن بقلبه بشيء أمر الله عز وجل بالإيمان به ولا عمل بجوارحه شيء أمر الله به ولا انزجر عن شيء حرمه الله من سفك دماء المسلمين وسبي ذرائرهم وأخذ أموالهم واستهلال حرمهم فاسمع الخبر الذي ذكرت أنه غير جائز أن يحمل على ظاهره كما حملت المرجاء الأخبار التي ذكرنا على ظاهرها. قال حدثنا أحمد بن المقدام الأجي قال حدثنا بشر يعني بن المفضل قال حدثنا قالد يعني الحذاء عن الوليد بن أبي عن الوليد أبي بشر قال سمعت حمران بن أبان يحدث عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال لما تو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. قال حدثنا أبو الخطاب زيد بن زياد بن يحيى قال حدثنا بشر يعني بن المفضل قال حدثنا خالد عن الوليد أبي بشر قال سمعت حمران يقول سمعت عثمان يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما ويعلم أن ألا إله إلا الله دخل الجنة. قال حدث أحمد بن المقدام قال حدثنا إسماعيل يعني ابن علي قال حدثنا خالد وعلى الوليد بن يسلم وهو أبو بشير عن حمران بن عثمان عن عثمان بن عفان رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثله. قال حدثنا بشر بن عوان قال حدثنا بشر يعني ابن المفضل بمثل حديث أبي الخطاب سواء وحدثنا نصر بن الجهضمي قال أخبرنا بشر بن المفضل بمثل حديث أبي الخطاب وحدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علي عن خالد الحذامي بهذا الإسناد بمعنى مثله وحدثنا محمد الوليد قال حدثنا محمد يعني بن جعفر قال حدثنا شعبة عن خالد الحذان بن بشير العنبري عن حمران بن عثمان بن أبان عن عثمان بن عفان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. قال شعبة وهو خبر عبد الحميد بن الأحقي يريد خبر أبي بشر العنبري كذلك حدثنا محمد الوليد قال حدثنا محمد شعبة قال محمد قال حدثنا شعبة قال حدثنا قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي قال حدثنا عبد الله بن حمران قال سمعت شعبة عن بيان عن حمران يحدث عن عثمان بن عفان رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من علم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. قال حدثنا زيد بن أخزم قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة عن خالد الحذاء عن الوليد أبي بشر عن حمران بن أبان عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أيوب بن سليم عامر بن سليمان بن بلال قال وحدثنا العباس بن عبد العظيم قال حدثنا أيوب بن سليمان بن بلال صاحب الكردي وحدثنا محمد سفيان الأبولي قال حدثنا أيوب بن سليمان الحارث قال حدثنا عمر بن محمد بن عمر بن معدان الحارثي عن عمران القصير عن عبد الله بن أبي القلوص عن مطرف بن حمران عن عمران بن حسين قال لا أحدثكم بحديث ما حدثت به أحد منذ سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم مخافة يتكل الناس من علم أن الله ربه وأني نبيه صادقا من قلبه وأومى بيدي إلى خلدة صدره حرم الله لحمه على النار. وقال عباس بن عبد العمضين العنبري عن عمران بن حسين قال قال لنا لو حدثنكم بحديث زاد محمد سفيان قال وكان قد جعل في حل من قال القصير وزاد في آخره إنما قال عبد الله فحدثت به أحد ولدي عبد الملك فاستحلفني ثلاثة أيمان صبرا بالله لسمعته من المطرف قال فحلفت له ثم حدثت به أحد ولدي عبد الملك بعده استحلفني ثلاثة أيمان صبرا بالله لسمعته من المطرف كأنه كان شاهدا للحديث الأول فحلفت له فقال لكاتبه أثبت هذا عندك أثبتنا فقال لكاتبه أثبت هذا عندك قال حدثنا به العباس مرة قال حدثنا أبو يحيى أيوب بن سليمان يسار صاحب الكردي قال حدثنا محمد بن يحيى القطعي قال حدثنا زياد بن الربيع قال حدثنا هشام بن حسان محمد سيرين عن أبي الديلم قال كنت ثالث ثلاثة ممن يخدم معاذ بن جبل رضي الله عنه فلما حضرت الوفاء قلنا له رحمك الله إنما صحبناك وقطعنا إليك واتبعناك لمثل هذا اليوم فحدثنا بعدي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ننتفع به قال نعم وما ساعة الكذب هذه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما تموه يوقن بقلبه أن الله حق وأن الساعة حق وأن الله يبعث من في القبور قال المسلمين إنما قال دخل الجنة إما قال دخل الجنة وإما قال نجا من النار لإن جاز للجهمي الاحتجاج بهذه الأخبار أن المرء يسحق الجنة بتصديق القلب بأن لا إله إلا الله بأن الله حق وأن ساعة قائمة وأن الله يبعث من في القبور ويترك الاستدلال بما سنبينه بعد إن شاء الله من معنى هذه الأخبار لم يؤمن يحتج جاهل لا يعرف دين الله ولا أحكام الإسلام بخبر عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من علم أن الصلاة عليه حق واجب ودخل الجنة فيدعن جميع الإيمان والعلم بأن الصلاة عليه حق واجب وأن لم يقر بلسانه ما أمر الله بالإقرار به ولا صدق بقلبه بشيء ما أمر الله بتصديقه به ولا أطاع في شيء من أمر الله به ولا انزجر عن شيء حرمه الله إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن من علم أن الصلاة عليه حق واجب دخل الجنة كما أخبر أن من شهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة قال حدثنا بهذا الخبر محمد عبد الله الصنعاني قال حدثنا خالد قال حدثنا عمر عمران وابن حدير عن عبد الملك بن عبيد قال حمران وابن أبان قال أمير المؤمنين عثمان بن عفان وكان قليل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من علم أن الصلاة عليه حق واجب ومكتوب دخل الجنة قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا عمران بن حدير عبد الملك وهو ابن عبيد عن حمران بن أبان عن عثمان بن عفان وكان قال الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من علم أن الصلاة حق مكتوب عليه وقال حق واجب دخل الجنة قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا عمران بن حدير عبد الملك بن عبيد قال سمعت حمران بن أبان قال سمعت عثمان بن عفان وكان قال الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من علم الصلاة حق واجب دخل الجنة قال أبو بكر فإن جاز الاحتجاج مثل هذا الخبر المختصر في الإيمان واستحقاق المرء به الجنة وترك الاستدلال بالأخبار المفسرة المتقصات لم يؤمن أن يحتج جاهل معاند فيقول بل الإيمان إقامة صلاة الفجر وصلاة العصر وأن مصليها يستوجب الجنة ويعاذ من النار وإن لم يأتي بالتصديق ولا بالإقرار بما أمر أن يصدق به ويقر به ولا يعمل بشيء من الطاعة التي فرض الله على عباده ولا انزجر عن شيء من المعاصي التي حرم الله ويحتج بخبر عمارة بن رؤيبة الذي حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى وزيد بن هارون قال حدثنا اسماعيل بن ابي خالد عن ابي بكر بن عمار بن رؤيبه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى قبل طلوع الشمس قبل غروبها حرم الله على النار فقال رجل من البصر وانا سمعته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابو بكر قد امليت طرق هذا الخبر في كتاب مختصر من كتاب الصلاه مع اخبار النبي صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح فهو في ذمه الله وكل عالم يعلم دين الله واحكامه يعلم ان هذين الصلاتين لا يجب ان الجنه مع ارتكاب جميع المعاصي أيضا وأن هذه الأعمال لذلك إنما روي وأن هذه الأعمال لذلك إنما رويت على ما بينا في كتاب الإيمان إنما رويت في فضائل هذه الأعمال كذلك إنما رويت أخبار النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة فضيلة لهذا القول لا أن هذا القول كل الإيمان ولا إنجاز لجاهل أن يتأول أن شهادة أن لا إله إلا الله جميع الإيمان إذ النبي صلى الله عليه وسلم خبر أن قائلها يستوجب الجنة ويعاذ من النار لم يؤمن أن يدعي جاهل معاند أيضا أن جميع الإيمان القتال في سبيل الله فواق ناقة فيحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس بالله فواق ناقة دخل الجنة كاحتجاج المرجعة بقول النبي صلى الله عليه وسلم قال لا إله إلا الله دخل الجنة. ويقول معاند آخر جاهل إن الإيمان بكماله الماشي في سبيل الله حتى تغبر قدم الماشي. ويحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم أغبر قدمه في سبيل الله حرمها الله حرمهما الله على النار. وبقوله لا يتغبر في سبيل الله ودخان في نائب في جهنم ودخان جهنم في من خيري رجل مسلم بدا ويدعي جاهل آخر أن الإيمان يتق رقبة مؤمنة. ويحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منه عضو من النار. ويدعي جاهل آخر أن جميع الإيمان البكاء من خشية الله تعالى. ويحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار من بكى من خشية الله. ويدعي جاهل آخر أن جميع الإيمان يصوم يوم في سبيل الله. ويحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. ويدعي جاهل اخر ان جميع الايمان قتل كافر. يحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتمع كافر وقاتل في النار ابدا. قال حدثناه علي بن حجر قال حدثنا اسماعيل بن جعفر قال حدثنا علاء عن ابي هريره النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجتمع كافر وقاتل في النار ابدا. قال ابو بكر هذا الجنس من فضائل الاعمال يطول بتقصيه الكتاب وفي قدر ما ذكرنا غنيته وكفايته لما قاله. قصدنا ان النبي صلى الله عليه وسلم انما خبر بفضائل هذه الاعمال التي ذكرنا وما هو مثلها لا أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن كل الناس أن كل من عمل أن كل عمل ذكره وأعلم أن عمله يستوجب فعل الجنة أو يعاذب من النار أنه جميع الإيمان. وكذلك إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم بقول من قال لا إله إلا الله دخل الجنة أو قال حرم على النار فضيلة لهذا القول لا أنه جميع الإيمان كما ادعى من لا يفهم العلم ويعاند فلا يتعلم هذه الصناعة من أهلها. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم لا يجتمع كافر وقاتل في النار أبدا هذا لفظ مختصر وهو الخبر المتقصى لهذه اللفظة المختصرة. قال الخبر المتقصى لهذه اللفظة المختصرة بياض قال حدثنا ربيع بن سليمان قال حدثنا شعيب بن الليث قال حدثنا الليث عن محمد بن عجلان عن سويد بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتمع في النار اجتماعا يعني احدهما مسلم قتل كافرا ثم سدد المسلم وقهر. وقال ابو بكر كذاك نقول في فضائل ما التي ذكرنا ان من عمل من المسلمين بعض تلك الاعمال ثم سدد وقهر مات على ايمانه دخل الجنه ولم يدخل النار موضع الكفار منها. وإن ارتكب بعض المعاصي لذلك لا يجتمع قاتل الكافر إذا مات على إيمانه مع الكافر المقتول في موضع واحد من النار لا أنه لا يدخل النار ولا موضع منها. وإن ارتكب جميع الكبائر خلى الشرك بالله عز وجل إذا لم يشأ الله أن يغفر له ما دون الشرك. فقد خبر الله عز وجل أن للنار 7 أبواب. فقال لإبليس إن عبادي ليس لك عليهم سلطان لما اتبعك من الغاوين إلى قوله كل باب منهم جزء مقسوم. فعلمنا ربنا عز وجل أنه قسم تابع إبليس من الغاوين 7 أجزاء على عدد أبواب النار. فجعل لكل باب منهم جزءا معلوما واستثنى عباده المخلصين من هذا القسم. فكل مرتكب معصية زجر الله عنها فقد أغواه إبليس. والله عز وجل قد يشاء غفران كل معصية يرتكبها المسلم دون الشرك وإن لم يتب منها. لذاك أعلمنا في محكم تنزيله في قوله واغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأعلمنا خالقنا عز وجل أن آدم خلقه بيده وأسكنه جنته وأمر ملائكته بالسجود له وعصاه فغوى وأنه عز وجل برأفته رحمته اجتمع بعد ذلك فتاب عليه وهدى ولم يحرمه الله بارتكاب هذه الحوبة بعد ارتكابه إياها فلم يغفر له حوبته التي ارتكبها وأوقع عليها اسم غاو فهو داخل في الأجزاء جزءا وقسما لأبواب النار 7. في ذكر آدم عليه السلام وقوله عز وجل وعصى آدم ربه فغوى وقوله عز وجل وعصى آدم ربه فغوى ما يبين ويوضح أن اسم الغاوي قد يقع على مرتكب خطيئة قد زجر الله عن إتيانها وإن لم تكن تلك الخطيئة كفرا ولا شركا ولا ما يقاربها ويشبهها ومحال أن يكون المؤمن الموحد لله عز وجل قلبه ولسانه المطيع لخالقه في أكثر ما فرض عليه وندبه إليه من أعمال البر غير المفترض عليه المنتهي عن أكثر المعاصي. وإن ارتكب بعض المعاصي والحوبات في قسم من كفر بالله ودعا معه آلهة أو جعل له صاحبة ولدت على ذلك علوا كبيرا ولم يؤمن أيضا بشيء مما أمر الله بالإيمان به به ولا أطاع الله في شيء أمره به من الفرائض والنوافل ولا زجر معصية إنها الله عنها محال أن يجتمع هذان بدرجة واحدة من النار والعقل مركب على أن يعلم أن كل من كان أعظم خطيئة وأكثر ذنوبا لم يتجاوز الله عن ذنوبه وكان أشد عذابا في النار كما يعلم كل عاقل أن كل من كان أكثر طاعة لا زجر وتقرب إليه في الخيرات واجتناب السيئات كان أرفع درجة في الجنان وأعظم ثوابا وأجزل نعمة فكيف يجوز أن يتوهم مسلمون أن أهل التوحيد يجتمعون في النار بالدرجة مع من كان يفتري على الله فيدعو له شريكا وشركا فيدعو له صاحبته ولده ويكفر به ويشرك ويكفر بكل ما أمر الله به الإيمان به ويكذب جميع الرسل ويترك جميع الفرائض ويرتكب جميع المعاصي فيعبد النيران ويسجد الأصنام والصلبان فمن لم يفهم هذا الباب لم يجد بد من تكذيب الأخبار الثابتة المتواترة التي ذكرتها عن النبي صلى الله عليه وسلم إخراجها لتوحيد النار إذ محال أن يقال أخرجوا من النار من ليس فيها وأمحل من هذا يقال يخرج من النار من ليس فيها وفي إبطال إخبار النبي صلى الله عليه وسلم دروس الدين وإبطال الإسلام والله عز وجل لم يجمع بين جميع الكفار في موضع واحد من النار ولا سوى بين عذاب جميع قال الله عز وجل إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار وقال أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وقال أبو بكر وسأبين مشيئة خالقنا عز وجل معنى أخبار النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار من فعل كذا ومعنى قوله يخرج من النار وأؤلف بين معنى هذه الأخبار تأليفا بينا مشروحا بعد ذكر الأخبار النبي صلى الله عليه وسلم إن حملت على ظاهرها كانت دافعة الأخبار التي ذكرناها فضائل الأعمال التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن فعل صاحبها بعضها يستوجب الجنة ويعاذ من النار قال باب ذكر أخبار رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة من جهة النقل جهة إلى بعناها فرقتان فرقة المعتزلة والخوارج واحتجوا بها وادعوا أن مرتكب الكبيرة إذا مات قبل التوبة منها مخلد في النار محرم عليه الجنان والفرقة الأخرى المرجئة كفرت بهذه الأخبار وأنكرتها ودفعتها جهلا منهم بمعانيها وأنا ذاكرها بأسانيدها والفاضل متوني وبي معونيها بتوفيق الله قال حدثنا أحمد بن عبدة قال حدثنا عبد الله بن زياد قال حدثنا عاصم الأحول وحدثنا مؤمل بن هشام قال حدثنا إسماعيل عن عاصم الأحول وحدثنا أسلم بن جنادة قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا عاصم بن أبي عثمان قال سمعت سعد بن أبي وقاص أبا بكرة قال سمعته أذناي وعن قلبي من محمد صلى الله عليه وسلم يقول من دعي لغير أبيه يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام هذا حديث عبد الواحد وأبي معاوية في خبر ابن وليت مثل معنى قال حدثنا محمد بشار قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن عاصم الأحول قال سمعت أبا عثمان قال سمعت سعد وأول مرة بسم في سبيل الله أبا بكر وتسور حصن الطائف أناس فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من دعا لغير أبي وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام قال حدثنا أحمد بن المقدام قال حدثنا محمد بن زيد عن عاصم بن أبي عثمان عن سعد بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعا إلى غير أبي وأنا وأنه غير أبي فالجنة عليه حرام ذكرت لأبي ذلك فقال أبو بكر سمعته أذناي وعاه قلبي من محمد صلى الله عليه وسلم قال حدثنا محمد عبد الله قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن عاصم قال سمعت أبا عثمان يقول سمعت سعد بن مالك وأبا بكرة يحدثاني وذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى غير أبي ويعلم أنه غير أبي فالجنة عليه حرام قال حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد قال حدثنا هشام بن حسان عن عاصم الأحول أبي عثمان نادي عن أسامة بن زيد وسعد بن أبي وقاص ورجل آخر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال من ادعى إلى غير أبيه ويعلم أنه غير أبيه حرم الله عليه الجنة قال حدث أبو الأشعث قال حدث يزيد بن زريع قال حدثنا خالد بن أبي عثمان قال حدثت أبا بكرة قال قلت سمعت سعد يقول سمعته أذناي وعاه قلبي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعى أبا غير أبيه في الإسلام يعلم أنه غير أبيه في الجنة عليه حرام قال وسمعته أذناي وأنا سمعته أذناي وعاه قلبي من محمد صلى الله عليه وسلم قال حدثنا أبو بشر الواسطي وقال حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد الحذاء عن أبي عثمان عن سعد بن مالك قال سمعت أذناي وعاه قلبي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من ادعى أبا في الإسلام يعلم أنه غير أبي فالجنة عليه حرام فذكر ذلك لأبي بكرة قال وأنا سمعت أذناي وعاه قلبي من محمد صلى الله عليه وسلم قال حدثنا محمد بن حسان الأزرق قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن عاصم قال سمعت أبا عثمان يحدث عن سعد وأبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادعى إلى غير أبي يعلم أنه غير أبي فالجنة عليه حرام قال حدثنا محمد بن أبان قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم مد لغير أبي فلن يرح رائحة الجنة وريحها يجد مسير 70 عاما فلما رأى ذلك نعيم بن أبي مرة وكان معاوية أراد يدعي فقال أراد يدعي فقال معاوية إنا سام من كنانتك فاقدم حيث شئته حدثنا مدار قال حدثنا محمد جعفر ولفظ مخالف لهذا اللفظ خرجت في كتاب الورى خرجت بعض هذا الخبر في غير هذا الكتاب. قال أبو بكر فاسمعوا الآن بابا آخر من هذا الجنس أيضا في إعلام النبي صلى الله عليه وسلم حرمان الجنة لمرتكب الكبيرة لمرتكب بعض الذنوب والخطايا من الذي ليس بكفر ولا يزيل الإيمان بأسره ولا على من دمع ولا على ما تتوهمه الخوارج والمعتزلة. قال حدثنا سلم بن جنادة قال حدث أبو معاوية عن الأعمش إبراهيم عن همام حذيفة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتال. قال حدثنا عبد الوارد بن عبد الصمد قال حدثني أبي قال حدثنا مهدي بن ميمون عن واصل أبي وائل حذيفة أنه بلغنا رجلا ينم الحديث فقال حذيفة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة نمام. قال حدث عبد الله بن محمد الزهري قال حدثنا سفيان عن منصور ابراهيم هم من الحارث قال كنا عند حذيفه مر الرجل وقال هذا يبلغ الحديث قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنه قتات. قال سفيان القتات الذي ينم ويبلغ. قال ابو بكر قد امليت هذا الباب ايضا في التغليظ في النميمه في كتاب الورع فاسمعوا الان جنسا اخر في حرمان الجنه مرتكب الذنوب والخطايا مما ليس بكفر ويزيل عن المله ليس معناه على ما يتوهم الخوارج والمعتزله. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا العلاء بن عبد الرحمن عن عبد بن كعب عن أخي عبد الله بن كعب السلمي عن أبي أمامة الباهلي النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم الله عليه الجنة. فقال رجل إن كان شيء يسيرا قال من قضيب من أراك قد مليت هذا الباب في كتاب الأيمان والنذور. قال باب ذكر أخبار ثابتة السند صحيحة القوام يعني صحيحة القوام. قد يحسب كثير من أهل الجهل أن خلاف هذه الأخبار التي قدمنا ذكرى لاختلافها الفاضية وليست عندنا مخالفة لسر معناها ونؤلف بين المراد من كل منها بعد ذكرين الأخبار بألفاظه إن الله وفق لذلك وشاءه إن الله وفق لذلك وشاءه. قال حدثنا أبو موسى قال حدثنا معاوية قال حدثنا الأعمش عن شفاعة بن مسعود قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة وقلتم مات يشرك بالله شيئا دخل النار. قال حدثنا محمد بشار ويحيى بن حكيم قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان بن والد بن مسعود أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة وأنا أقول أخرى مات ويجعل لي أندادا دخل النار وقلت أنا مات ويجعل لي أندادا وهو لا يجعل لي أندادا دخل الجنة. لم يقل بندار فقلت لبندار ومن مات قال بندار نعم. وقال يحيى بن حكيم مات ويجعل له ندا دخل النار وأنا أقول مات ويجعل وهو لا يجعل له ندا دخل الجنة. قال سلم بن جناد حدثنا معاوية عن الأعمش عن شقيق قال قال عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت أخرى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت أخرى قال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة وقلت من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا ابن نمير عن الأعمش هذا غير أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من مات يشرك بالله شيئا دخل النار وقل من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قال ابن نمير المتن على ما رواه أبو معاوية وتابع شعبة في معنى المتن وشعبة ابن نمير ولم متن الخبر من أبي معاوية وتابعهما أيضا سيار أبو الحكم. قال حدثنا محمد يحيى القطعي قال حدثنا روح عن عطاء بن أبي مونة قال حدثنا سيار الحكم عن بوالي بن مسعود خصلت إحداهما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم والأخرى أنا أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات ويجعل الله ندا دخل النار وأنا أقول من مات ولا يجعل الله ندا دخل الجنة. قال حدثنا علي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش أبي سفيان عن جابر بن عبد الله أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم الموجبتان قال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار ومن مات يشرك بالله دخل النار. قال حدثنا أبو هاشم قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا الأعمش بنحوه وحدثنا من دار قال حدثنا عبد الأعلى وحدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد يعني من الحارثة قال حدثنا هشام بن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقي الله يشرك به شيئا دخل يشرك به دخل النار. وقال ابن دار يشرك به دخل النار. وقال الصنعاني عن جابر بن عبد الله وروى خالد بن عبد الله الواسطي وقال حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقي يشرك به شيئا دخل يشرك به دخل النار. قال حدثنا بشر بن عاد قال حدثنا خالد بن عبد الله الواسطي عن زكريا بن أبي زائد عن عطية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مات لا يشرك الله شيئا دخل الجنة. حدثناه عمرو بن علي قال حدثنا عبد الله عبد الحميد بن عبد الرحمن أبو يحيى الحماني قال حدثنا زكريا بن أبي زائد قال وحدثنا محمد يحيى قال حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم الصنعاني أبو هشام قال حدثني إبراهيم بن عقيل بن معقيل بن منبه عن أبي عقيل عن وهب بن منبه قال هذا ما سألت عنه جابر بن عبد الله الأنصاري فأخبر أنه قد شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع منه سألت عن المؤمن فأخبر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقي الله يشرك به دخل النار. قال حدثنا عبد الله بن عمران العابدي قال حدثنا فضيل عن يعني بن عياض عن الأعمش عن أبي سفيان جابر بن عبد الله أن الرسول قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مجبتان من مات لا يشرك بالله من مات لا يشرك به شيئا دخل الجنة، وما يشرك به دخل النار. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا عبيدة عن الأعمش أبي سفيان عن جابر بن عبد الله سئل النبي صلى الله عليه وسلم الموجبتين، قال ما لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، وما يشرك بالله شيئا دخل النار. قال حدثنا ربيع بن سليمان ونصر بن ورزق قال حدثنا أسد وابن أبي وهو ابن موسى قال حدثنا سعيد بن زيد عن الجعد بن دينار اليشكري قال حدثنا سليمان بن قيس قال زاد جابر بن عبد الله عن الموجبتين فقال الموجبتان من لقي الله يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي الله يشرك به دخل النار. قال وقال جابر سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قد يئس يعبده المصلون أبدا، ولكنه في التحريش بين وقد رضي بذلك. وفي القلب من هذا الإسناد بهذه اللفظة حدثني سليمان بن قيس شيئا، فإن سليمان بن قيس هذا وليشكره والمعرفة من أصحاب يذكر أن سليمان بن قيس مات قبل جابر بن عبد الله، ونصحيفة التي كتب عن جابر بن عبد الله وقعت إلى البصرة فروى بعضها أبو بشر بن جابر بن أبي وحشية، وروى بعضها قتادة بن دعامة، وروى بعضها غيرهما. باب ذكر أخبار رويت أيضا في حرمان الجنة على من ارتكب بعض المعاصي التي لا تزيل اسم الإيمان بأسره، وجهل معناها المعتزلة والخوارج أزال اسم المؤمن عن مرتكبها ومرتكب بعضها. أنا ذاكرها بأسانيدهم وإيمانهم، مؤلف بين معانيها ومعنى الأخبار التي قدمنا ذكرها التي احتج بها المرجئة وتوهمت أن مرتكب هذه الذنوب والخطايا كامل الإيمان لا نقص في إيمان من وفق الله ذلك وشاء. قال حدثنا محمد بن بشير محمد بن أبان قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن نبيط عن جابان عن ابن عامر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة منان ولا عاق ولا مدمن خمر. قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا سفيان عن الزهري عن محمد جبير بن مطعم أبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع. خرجت طرق هذين الخبرين في كتاب البر والصلة وبعض طرق خبر عبد الله بن عمرو في كتاب الأشربة. قال حدثنا محمد يحيى قال حدثنا اسماعيل بن ابي ويس قال حدثنا اخي عن سليم بن بلال عبد الله بن يسار الاعرج انه سمع سالم بن عبد الله يحدث عن ابيه عن عمر انه كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثه لا يدخل الجنه العاق لوالديه والديوث ورجله النساء. قال حدثنا محمد يحيى في مسند ابن عمر بهذا الاسناد باسقاط عمر وقال انه سمع سالم يحدث عن ابي النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثه لا ينظر الله اليهم يوم القيامه عاق لوالديه مدمن خمر ومنان ما اعطى. قال حدثنا يونس بن عبد الله قال أخبر ابن وهب قال أخبرني عمر بن محمد عبد الله بن يسار أنه سمع سالم بن عبد الله يقول قال ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة العق ولا لوالديه ومدمن الخمر والمنان ما أعطى. قال حدثنا محمد قال حدثنا أيوب بن سليمان بن بلال قال حدثني أبو بكر بن أبي ويس عن سليمان بن بلال بهذا الإسناد الثاني سواء ثلاثة لا يدخل من الجنة العق لوالديه والديوث ورجلة النساء. قال لنا محمد يحيى بهذا الإسناد النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث أبي ويس يريد ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة. قال حدثنا عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري وحدثنا يونس بن عبد الله وسعيد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الزهري بمثل حديث عمرو بن علي عن ابن عيينة وحدثنا يونس بن عبد الله قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس همشي ابي قال اخبرني محمد بن جبير بن مطعم ابي انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنه قاطع يريد الرحم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الله قال حدثنا يونس عن الحكم بن الاعرج عن الاشعث بن ثرمله عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل نفسا معاهدة بغير حقها حرم الله عليه أن يشم ريحا. قال أبو بكر الحرف الصحيح ما قال رواة هذا الخبر أن يشتم ريحا. قال أبو بكر خرجت طرق هذا الخبر في كتاب الجهاد في التغليظ في قتل المعاهد. قال حدثنا محمد يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبر الثوري عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن جابر عن ابن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة ولد زنية. قال أبو بكر ليس هذا الخبر من شرطي ولا خبر نبيط عن جابر لأن جابان مجهول قد أسقط عليه من هذا الإسناد نبيطا. قال وقد رواه عن رجل من آل سهل بن حنيف غير مسمى عن أبي عبيدة ابن محمد بن عمار بن ياسر عن عمار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة ديوث ولا مدمن خمر. حدثنا أبو بندر قال حدثنا أبو داود وقال حدثنا شعبة قال سمعت رجل من آل سهل بن حنيف قال حدثنا يونس بن موسى قال حدثنا جرير عن منصور عن سالم عن أبي الجعد عن جابان عن ابن عمار رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة مدمن خمر ولا منان ولا عاق لوالديه ولا ولد زنية. قال حدثنا أبو موسى قال حدثنا مؤمن قال حدثنا سفيان عن منصور عن سالم عن جابان بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة عاق ولا منان ولا مدمن خمر ولا ولد زنا ولا من أتى ذات محرم. قال حدثنا أبو موسى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور عن سالم عن نبيط عن جابان بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وفي خبر داود بن صالح عن سالم عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعثهم الرسول في بعثه من رسول الى عبد الله بن عمر المسألة عن عظم الكبائر. قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من احد يشربها فتقبل له صلاه 40 ليله ولا يموت في مثانته شيء الا حرمت عليه بها الجنه. قال ابو بكر: قدم ليت ابي تمام مع التغليظ في شرب الخمر في كتاب الاشربه. قال: حدث محمد بن عمرو بن تمام قال: حدث ابن ابي مريم وحدث ابن ابي زكريا قال: اخبرنا ابن ابي مريم قال: حدثنا الدراوردي قال: اخبرنا داود بن صالح قال: قال ابو بكر: معنى هذا الخبر ان ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قد اعلمت اصحابي منذ دهر طويل ان معنى الاخبار انما هو على احد معنى احدهما لا يدخل الجنه اي بعض الجنان، اذ النبي صلى الله عليه وسلم قد اعلم انها جنان في جنه واسم الجنه واقع على كل جنه منها. فمعنى هذه الاخبار التي ذكرنا من فعل من فعل كذا لبعض المعاصي حرم الله عليه الجنه ولم يدخل الجنه معناها لا يدخل بعض الجنان التي هي اعلى واشرف وانبل واكثر نعيما وسرورا وبهجه واوسع، لا انه اراد لا يدخل شيئا من تلك الجنان التي هي في الجنه. وعبد الله بن عمرو قد بين خبره الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنه عاق ولا منان ولا مدمن خمر، انه انما اراد حظيره القدس من الجنه على ما تاولت احد المعنيين. قال: حدثنا بهذا الخبر محمد بشار قال: حدثنا محمد جعفر وحدثنا محمد عبد الله قال: حدثنا خالد بن الحارث قال: حدثنا شعبه عيال بن عطاء النافع بن عروه بن مسعود عبد الله بن عمرو انه قال: لا يدخل حظيره القدس سكير ولا عاق ولا منان، غير ان ابن الاعلى قال: سكير ولا مدمن ولا منان. وصحيح ما قال بندر المعنى الثاني: ما قد اعلمت اصحابي ما لا احصي من مره ان كل وعيد في الكتاب والسنه لاهل التوحيد فانه على شريطه الا ان يشاء الله ان يغفر ويصفح ويتكرم ويتفضل، فلا لا يعذب على ارتكاب تلك الخطيئة، إذ الله عز وجل قد خبر في محكم كتابه أنه قد يشاء أن يغفر ما دون الشرك من الذنوب في قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قدم ليت هذه المسألة في كتاب معاني القرآن والكتاب الأول واستدللت أيضا بخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المعنى، لم أكن ذكرت بذلك الموضع أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بقول من قطع مال امرئ مسلم بيمين حرم الله عليه الجنة إلا أن يشاء الله أن يعفو عنه فلا يعاقبه. قال: حدثنا محمد بن معمر القيسي قال: حدثنا حجين منها قال: حدثنا عمرو بن سلمة عن عمرو بن سعيد بن العاص قال: حدثني قيس بن محمد عن محمد الأشعث أن الأشعث وهب له غلاما فغضب عليه وقال: والله ما وهبت لك شيئا، فلما أصبح رده عليه. وقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف على يمين صبر من حلف على يمين صبرا ليقتطع مال امرئ مسلم لقي الله يوم القيامة وهو مجتمع عليه غضبان إن شاء عفى عنه وإن شاء عقبه. قال أبو بكر: فاسمعوا الخبر المصرى بصحة ما ذكرت أن الجنة إنما هي جنان في الجنة وأن اسم الجنة واقع على كل جنة منها على الانفراد لتستدلوا بذلك على صحة تأويلنا الأخبار التي ذكرنا عن النبي صلى الله عليه وسلم: من فعل كذا وكذا لبعض المعاصي لم يدخل الجنة وإنما أراد بعض الجنان التي أعلى وأشرف وأفضل وأنبل وأكثر نعيما وأوسع، إذ محال أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من فعل كذا وكذا لم يدخل الجنة يريد لا يدخل شيئا من الجنان ويخبر أنه يدخل الجنة، فتكون إحدى الكلمة دافعة الأخرى وأحد الخبرين دافعا للآخر، لأن هذا الجنس مما لا يدخل التناسخ ولكنه من ألفاظ العام الذي يراد بها الخاص. قال: حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا الحسين بن محمد أبو أحمد قال: حدثنا شيبان يعني ابن عبد الرحمن النحوي عن قتادة قال: حدثنا أنس بن مالك أن أم ربيع بنت البراء وهي أم حارثة بن سراقة النبي صلى الله عليه وسلم قال: النبي الله لا تحدثنا عن سراقة عن حارثة بن سراقة، وكان قد قتل يوم بدر أصابه سهم غربي فإن كان في الجنة صبرت وإن كان غير ذلك تأت عليه الثكل. قال: يا أم حارثة إن الجنة ابنك صاب الفردوس الأعلى. قال: حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا موسى بن ابراهيم قال: حدثنا ابان يعني بن يزيد العطار وحدثنا محمد قال: حدثنا سليمان بن حرمين قال: حدثنا ابو هلال قال: حدثنا قتادة عن انس بن ذكر محمد بن يحيى حديثا مرفوعا كلها بهذا المعنى. قال: حدثنا علي بن الحسين الدرهمي قال: حدثنا اميه عن قال عن حماد بن سلمة عن ثابت عن انس قال: خرج من عمتي حارثه يطارد يوم بدر فاصابه سهم غرم فاتت ام الربيع بنت الربيع فاتت امه الربيع الربيع النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ان كان حارثه في الجنه فساصل غير ذلك فسترى. فقال: يا أم حارثة إن جنة حارثة في الفردوس الأعلى. قال: حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال: حدثني عباس بن الوليد قال: حدثني يزيد بن زرعي قال: حدثنا سعيد قال: حدثنا قتادة عن أنس أن ربيعة النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، أنبئني عن حارثة أصيب يوم بدر من كف الجنة صبرت واحتسبت غير ذلك تأت علي في البكاء. فقال: يا أم حارثة إن جنة في الجنة ابنك أصاب الفردوس الأعلى وإنه أصاب الفردوس الأعلى. قال أبو بكر: قدم ليت أكثر طرق هذا الخبر في كتاب الجهاد، وقدم ليت في كتاب ذكر نعيم الجنة ذكر درجات الجنة وبعدما بين الدرجتين، وأمليت أخبار النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف كما يتراءون الكوكب الدري في أفق من أفاق السماء لتفاضل ما بينها. وقول بعض أصحابي: تلك منازل الأنبياء لا يبلغ غيرهم. قال: بلى، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. وأمليت أخبار النبي صلى الله عليه وسلم بين كل درجتين من درج الجنة مسيرة 300 عام. فمعنى هذه الأخوة التي فيها ذكر بعض الذنوب التي يرتكب بعض المؤمنين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال إن مرتكبها لا يدخل الجنة، معنى أنه لا يدخل العالم من الجنة التي يدار المتقين الذين لم يرتكبوا تلك الذنوب والخطايا والحوبات. وقد كنت أقول أنا حدث جائز أن يكون عن أخبار النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان أن لا يدخل النار دخول الأبد كدخول أهل الشرك ولا وثاني، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مال النار الذين هم أهلها لا يموتون فيها ولا يحيون. الأخبار التي قد أمليتها بتمامها ويكون معناها أي لا يدخلون النار موضع الكفار والمشركين من النار، إذ الله عز وجل قد علم أن النار سبعة أبواب وأخبر أن لكل باب منهم جزءا مقسوما قال سبعة أبواب. فمعنى هذا الخبر قد يكون أنهم لا يدخلون النار موضع الكفار منها، لأن العلم محيط أن من لم يدخل موضعها موضعا ولم يقل لم يخرج قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الأخبار المتواترة التي لا يدفع عالم بالأخبار أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، فإذا استحال أن يخرج من موضع لم يدخل فيه ثبت وبان وصح أنه أن يخرج من النار من كان في قلبه ذرة من إيمان، إنما أخرج من موضع النار غير الموضع الذي خبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يدخل ذلك الموضع من النار. فالتأليف بين الأخبار المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم قد بينا، وبيقين يعلم كل عالم بلغة العربية أن جائز أن يقول القائل لا أدخل الدار إنما يريد بعد الدور، كذلك يقول أيضا لا أدخل دار فلان ولفلان دون ذوات عدد إنما يريد أني لا أدخل بعض دوره لا أنه إنما يريد لا أدخل شيئا من دور فلان. والصادق عند السامع الذي لا يهتم بكذب إذا سمعه يقول الذي لا يتهم بكذب إذا سمعه يقول لا أدخل دار فلان، ثم يقول بعد مدة قصيرة أو طويلة أدخل دار فلان، لم يتوهم من سمع من الصادقين هاتين اللفظتين إحداهما خلاف الأخرى، إذا كان المتكلم هاتين اللفظتين عنده مرعا دينا فاضلا صادقا ويعلم من سمعه ممن يعلم أنه لا يكذب وأنه إنما أراد بقوله لا أدخل دار فلان إذا سمع اللفظة الثانية أدخل دار فلان أنه أراد بالدار التي ذكر أنه لا يدخل غير الدار التي ذكر أنه يدخلها. فإذا كان معلوم عند السامع إذا سمع الصادق البار عندهم يتكلم بهاتين اللفظتين أنهما ليستا بمتناقضتين ولا متهاترتين، وأنهم يحملون اللفظتين جميعا على صدق ويؤلفون بينهما أنه إنما أراد بالدار التي ذكر أنه لا يدخل غير الدار التي ذكر أنه يدخلها، وجب على كل مسلم يقر بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم ويستيقن أنه أبرأ الخلق وأصدقهم وبعد مع الكذب والتكلم بالتكاذب والتناقض، أن يعلم ويستيقن أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، يريد لا يدخل شيئا من المواضع التي يقع عليه اسم النار، ثم يقول يخرج النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، لأن اللفظتين اللتين رويتا عنه إذا حملتا على هذا كانت إحدى دافعة الأخرى، فإذا تأولتا على ما ذكرنا كانت متفقتين المعنى وكانت من الفاظ العام التي يراد بها الخاص، وفهموا هذا الفصل لا تخدع فتضل عن سواء السبيل. ونقول أيضا معلوم متيقن عند العرب أن المرء قد يقول لا يدخل موضع كذا وكذا ولا يدخل فلان موضع كذا وكذا، يريد مدة من المدد ووقتا من الأوقات، قد يجوز أن يقول عليه الصلاة والسلام فعل كذا وكذا لم يدخل الجنة، يريد لم يدخل الجنة في الوقت الذي يدخلها من لم يرتكب هذه الحوبة، لأنه يحبس عن دخول الجنة إما للمحاسبة على الذنب أو لإدخال النار ليعذب بقدر ذلك الذنب، إن كان ذلك الذنب مما يستوجب به مرتكب النار إن لم يعفو الله ويصفح ويتكرم فيغفر ذلك الذنب. فمعنى هذه الأخبار لم يخل من أحد هذه المعاني، لأنها إذا لم تحمل على بعض هذه المعاني كانت على التهاتر والتكاذب على العلماء يتأول أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لابن أبي طالب إذا حديثك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فظنوا به الذي هو أهناه وأهداه وأتقى. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن عمرو بن مرة عن البختري عن أبي عبد الرحمن وهو السلمي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حدثك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فظنوا به الذي هو أهناه وأهداه وأتقى. وخرج عليه وقد ثوب بالصلاة فقال نعم ساعة الوتر هذه. وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد وأحمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد مثله، وقال عن أبي عبد الرحمن السلمي قال وخرج عليه حين ثوب المثوب للصلاة قال إن السائل على الوتر هذا حين وتر حسن. باب ذكر الدليل على أن الله عز وجل على أن قوله عز وجل وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ليس ينفي أن الله عز وجل يحيي الإنسان أكثر من مرتين. قال على أن من ادعى ممن أنكر عذاب القبر وزعم أن الله لا يحيي أحدا في القبر قبل يوم القيامة احتجاجا بقولنا ربنا أمتنا اثنتين وحيتنا اثنتين، وهذه الآية من الجنس التي قد علمت في مواضع من كتبنا في ذكر العدد الذي لا يكون نفيا لما زاد على ذلك ذلك العدد ففهموا لا تغالطوا. قال الله: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيى ذي الله بعد موتها فماته الله 100 عام ثم بعثه فقد أحيى الله هذا العبد مرتين قبل البعث يوم القيامة وسيبعث يوم القيامة. فهذه الآية تصرح أن الله قد أحيا هذا العبد مرتين إذ قد أحياه المرة الثانية بعد مكثه ميتا 100 سنة وسيحيي يوم القيامة فيبعث. وقال جل وعلا: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موت ثم أحياهم وقد كنت بينت في كتاب الأول كتاب معنى القرآن أن هذا الأمر أمر تكوين أماتهم الله بقوله موتوا لأن سياق الآية دال على أنهم ماتوا والإحياء إنما كان بعد الإماتة لأن قوله تعالى ثم أحياهم دال على أنهم قد كانوا ماتوا فأحياهم الله بعد الموت فهذه الجماعة قد أحياهم الله مرتين قبل البعث وسيبعثهم الله من قيامة أحياء فالكتاب دال على أن الله يحيي هذه الجماعة مع ما تقدم من إحياء الله إياهم 3 مرات لو كان كما ادعت هؤلاء الجهلة أن الله عز وجل لا يحيي أحدا في القبر قبل وقت البعث فكيف وقد ثبت في كتاب الله وسنن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف دعوة من داحد خبر الله عز وجل أن آل فرعون يعرضوا عن النار غدوا وعشية وسياق الآية دال على أن النار إنما تعرض عليهم غدوا وعشية قبل يوم وعشيا قبل يوم القيامة حال أن تعرض النار على جسد لا روح فيه ولا يعلم أن النار تعرض عليه والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أيضا النار تعرض على كل ميت إذا كان من أهلها كذلك أخبر أن الجنة تعرض على كل ميت غدوا وعشيا إذا كان من أهلها. قال: حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: إذا مات أحدكم يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي كأن أهل النار فقالوا: هذا مقعدك حتى تبعث إليه. قال أبو بكر: قد أبليت طرق هذا الخبر في كتاب الجنس في أبواب عذاب القبر وهذا الخبر يبين ويوضح أن القبور يحيى في أن المقبور يحيى في قبره ويبين ويوضح أيضا أن الجنة والنار مخلوقتان لا كما ادعت الجميع أنهما لم تخلق بعد فاسمعوا خبرا يدل على مثل ما دلت عليه الآية التي تلوتها والبيان أن الله يحيي المقبور قبل البعث يوم القيامة مما لم أكن ذكرته في أبواب عذاب القبر إذ ليس في الأخبار التي أذكرها ذكر العذاب إنما فيها ذكر يحيى في القبر دون ذكر العذاب. قال: حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن سليمان بن تيمية عن مالك قال: النبي صلى الله عليه وسلم مرت على موسى يصلي في قبره باب ذكر موضع عرش الرحمن عرش الله عز وجل قبل خلق السماوات. قال: حدثنا محمد بن معمر بن ربيعي قال أبو غسان مالك بن سعد القيسيان قال حدثنا روح قال حدثنا المسعودي قال حدثنا أبو صخر جامع بن شداد عن صفوان بن محرز عمرو بن حسين دخل قوم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلوا يسألون ويقولون أعطينا حتى سأه ذلك ثم خرجوا من عندي فدخل عليه قوم آخر وقالوا جئنا لنسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونتفقه في الدين ونسأل عن بدي هذا الأمر. قال: فاقبلوا ببشرى الله وقال ابن عارم بشرى الله وقالوا جميعا إذا لم يقبلوا أولئك يعني الذين خرجوا عندي قالوا قد قبلنا يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان الله ولا شيء غيره وكان العرش علما وكتب في ذكر كل شيء ثم خلق 7 سماوات ثم أتى وآتي يعني عمران فقال إننا قد كذبنا قال وغردت السراء والسراب ينقطع. وقال ابن معمر يتقطع دونها فلوددت أني كنت تركتها. قال حدثنا محمد بن معمر وأبو غسان قال حدثنا روح قال حدثنا المسعود عاصم بن بدلة عن زير بن حبيش عن ابن مسعود ما بين السماء والأرض مسير 500 عام وبصر كل سماء 500 عام يغني غلظها وما بين السمائين 500 عام وبين الكرسي وبين الماء 500 عام ولم يقل ابن معمر وبصر كل سماء 500 عام ولم يقل أيضا وبين الكرسي وبين الماء 500 عام والعرش فوق الماء والله فوق العرش ما يخفى عليه من أمركم شيء. قال حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم قال الأودي قال حدثنا عمرو بن حماد يعني من طلحة القناد قال حدثنا أسباط بن نصر الهمداني عن السدي عن أبي مالك عن أبي صالح بن عباس عنهما وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود عن الناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات قال إن الله تبارك وتعالى كان عرشه على الماء ولم يخلق شيئا غير ما خلق قبل الماء فلما أراد أن يخلق الخلق أخرج من الماء دخانا فارتفع فوق الماء فسمى إليه فسماه سماء ثم أيبس الماء فجعله أرضا واحدة ثم فتقى فجعلها 7 أراضين في يومين في الأحد والاثنين فخلق الأرض على حوت وحوت هو النون الذي ذكر الله عز وجل في القرآن بقوله نون والقلم والحوت في الماء والماء على ظهر صفات والصفات على ظهر ملك، والملك على الصخرة، والصخرة في الريح، وهي الصخرة التي ذكر لقمان، ليست في الأرض ولا ليست في السماء ولا في الأرض، فتحرك الحوت فاضطربت فتزلزلت الأرض فأرسى عليها الجبال فقرت فالجبال تفخر على الأرض. كذلك قوله تعالى: والقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، وخلق الجبال فيها وأقوات أهلها وشجرها وما ينبغي لها في يومين في الثلاثاء والأربعاء، فذلك حين يقول: أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون أندادا، ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها، يقول: أنبت أشجارها وقدر فيها أقوات أهلها في أربعة أيام سواء للسائلين، يقول: من سأل فهكذا الأمر. ثم استوى إلى السماء دخان، وكان ذلك الدخان من تنفس من الماء حين تنفس، فجعلها سماء واحدة، ثم فتقها فجعل سبع سماوات في يومين في الخميس والجمعة. وإنما سمي يوم الجمعة لأنه جمع فيه خلق السماوات والأرض. قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، وقال: حدثنا أبو سفيان عن الحميري، وسعيد بن يحيى الواسطي عن معمر عن أبي نجيح عن مجاهد: والذي خلق لكم في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء، قال: خلق الله الأرض قبل السماء، فلما خلق الأرض ثار منها الدخان، فذلك حين يقول: ثم استوى إلى السماء دخان، قال: فسوان سبع سماوات، قال: بعضهم فوق بعض، وسبع أراضين بعضهم تحت بعض، ويلحق في الأبواب التي قدمنا ذكرها في هذا الكتاب. قال: حدثنا إبراهيم بن عبد العزيز المقوم، قال: حدثنا المقوم، قال: حدثنا عبد الرحمن بن عثمان أبو بكر البكراوي رحمه الله، قال: أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه، قال: حدثنا أبو النضر، قال: حدثنا عبد الوهاب، قال: عن خالد عن أبي قلابة عن نعمان بن بشير قال: كذب الشمس عند النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج يجر ثم فزع حتى أتى المسجد، فلم يزل يصلي حتى انجلت، فلما انجلت قال: الناس يزعمون أن الشمس والقمر لا ينكسبان إلا لموت أحد عظيم من العظماء، وليس كذلك، إن الشمس والقمر لا ينكسبان لموت أحد ولا لحياة، ولكنهما آيتان من آيات الله عز وجل، الله إذا تجلى لشيء من خلقه خشع له، فإذا رأيتم ذلك فصلوا كأحد صلاة صليتمها. من المكتوب: قال أبو بكر: معنى هذا الخبر يشبه بقوله تعالى: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. الآية أن باقي لا بتلا على موسى مع من النعمان بشير شيء ولا لقي، وقال: حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي، قال: حدثنا موسى بن إبراهيم، قال: حدثنا طلحة بن خراش، قال: قيل جابر بن عبد الله، فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيه، فقال: يا جابر، ما لي أراك منكسرا؟ قلت: يا رسول الله، استشهد أبي وترك عليه دينا وعيالا. فقال: لا بشرك بما لقي الله بأباك، إن الله لم يكلم أحدا من خلقه قط إلا من وراء حجاب، إن الله أحيا أباك. فكلمه كفاعا وقال: يا عبدي، تمنى علي ما شئت وأعطيك، قال: تردني إلى الدنيا فأقتل فيك. فقال تبارك وتعالى: لإني أقسمت بيمين أنهم إليها لا يرجعون، يعني الدنيا. قال: حدثنا يحيى بن حبيب بن عربي، قال: حدثنا موسى بن كثير الأنصاري المدني بنحوه، قال: حدثنا علي بن خشرم، قال: أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد قال: قال عبد الله: كنت مستترا بأستار الكعبة، فجاء ثلاث نفر كثير شحم بطون، قليل فقه قلوب قرشي، وختناه ثقفيان، أو قال ثقفي وختناه قرشيان، قال: فتكلموا بكلام لما فهم، فقال أحدهم: ترون الله يسمع كلامنا هذا؟ قال الآخر: أرى أن أنا إذا رفعنا أصواتنا سمع ولم نرفع لم يسمع، وقال آخر: إن سمع منه شيئا سمعه كله. فقال عبد الله: وذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل: ما كنتم تستترون، يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، إلى آخر الآية. قال أبو بكر: في قبر يسوع الذي أمليت بكتاب الجهاد في قولي: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء في الجنة فيطلع إليهم ربك اطلاعة. فقال: هل تشتهون شيئا فأزيدكم؟ هو يقوى كل من له فهم باللغة العربية، يعلم أن الاطلاع إلى شيء لا يكون إلا من أعلى إلى أسفل، ولو كان كما زعم الجميع أن الله مع الإنسان وأسفل منه في الأرض السابقة السفلى كما هو في السماء السابعة العليا، لم يكن لقوله فيطلع إليهم ربك اطلاعة معنا. قال: حدثنا محمد بن معمر القيسي، قال: حدثنا يحيى بن حماد، قال: حدثنا أبو عوانة عن سليمان، قال: وحدثنا أبو صالح أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجمع ملائكة الليل والنهار في صلاة الفجر وصلاة العصر، فيجتمعون فتصعد ملائكة الليل وتثبت ملائكة النهار، فيسألهم ربك: كيف تركتم عبادي؟ فيقول: أتينا هم يصلون وتركناهم هم يصلون. قال: أبو بكر: قد أمليت هذا الباب في كتاب الصلاة وفي خبر ما بان وثبت وصح أن الله عز وجل في السماء وأن الملائكة تصعد إليه من الدنيا، لا كما زعمت الجمعية المعطلة أن الله في الدنيا فهو في السماء كهو في السماء، ولو كان كما زعمت لا تقدمت الملائكة إلا الله في الدنيا أو نزلت إلى أسفل الأراضين إلى خالق على الجهمية لعائن الله المتتابعة. قال: حدثنا سلمة بن شبيب، قال: حدثنا أبو داود الطيالسي، وقال: حدثنا المسعودي، وقال: حدثني المنهال بن عامر عن أبي عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه قال: سارعوا إلى الجمع، فإن الله عز وجل يبرز إلى الجنة في كل جمعة في كثير من كافر أبيض يكون منهم في القراب على قدر إسراء من الجمعة، فيحدث لهم من الكرامة شيء لم يكونوا راه قبل ذلك، ثم يرجعوا إلى أهليهم وقد أحدث الله لهم وخرج عبد الله بن مسعود يريد المسجد يوم الجمعة، فإذا رجلان قد سبقه إلى المسجد، قال عبد الله رجلان وأنا الثالث إن شاء الله يبارك في الثالث. قال حدثنا محمد بن أبي صفوان الثقفي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا حماد بن سلامة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن حدسين عن عمه أبي رزين قال قلت يا رسول الله أكلنا يرى ربه يوم القيامة وما آية ذلك في خلقه؟ قال ليس كلهم ينظرون إلى القمر خاليا به. قال قلت بلى. قال فالله أعلم. قال حدثنا أبو الأشعث قال حدثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام العجلي قال حدثنا أبو المعتمر قال حدثنا المعتمر عن إسماعيل بن أبي خالد قال أخبرني عامر عبد الله بن الحارث بن نوفل عن كعب بن نوفل قال إن الله قسم رؤيته وكلامه بين محمد صلى الله عليه وسلم وبين موسى عليه السلام، فأراه محمدا مرتين وكلمه موسى مرتين. قال عامر فانطلق مسروق إلى عائشة فذكر الخبر. قال حدثنا محمد بن عمر القيسي قال حدثنا رحمه بن عبادة قال حدثنا محمد بن سلمة عطاء بن سهم مرة الهمدان عن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عجب ربنا تبارك وتعالى من رجلين، رجل ثار من وطائه ولحافه من بين حبه وآله إلى صلاته، ويقول ربنا انظروا إلى عبدي ذار من فراشه وطائه من بين حبه وآله إلى صلاته رغبة فيما عندي وشوقة مما عندي، ورجل غزا في سبيل الله فانهزموا فعلم ما عليه من الفرار وما له في الرجوع، فرجع حتى ورق دمه رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي، فيقول الله عز وجل للملائكة انظروا إلى عبدي رجع رغبة فيما عندي ورهبة مما عندي حتى ورق دمه. قال حدثنا محمد العلاء بن كريم قال حدثنا أبو سامة عن سفيان عن قيس بن مرة ولقد رأى نزلة نور قال جبريل وفي وبر رجليه مثل القطر على البقل. قال حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يوسف عن الأعمش عن إبراهيم عن قمة بن مسعود أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل من أهل الكتاب فقال يا أبا القاسم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من أهل الكتاب فقال يا أبا القاسم إن الله خلق السماوات على إصبع والأرض على إصبع الشجر على إصبع الثرى على إصبع الخلق على إصبع، ثم قال أنا الملك فقال رجل النبي صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدأت نواجد، ثم قال ما قدر الله حق قدره. قال حدثنا عيسى بن أبي حرم قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا بشر بن حسين وأبو محمد الأصبهاني قال حدثنا الزبير بن عدي عن أنس مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يقول تبارك وتعالى كذبني عبدي ولم يكن له أن يكذبني وشتمني فأما تكذب يعني قوله لن يعيد الله كما بدأنا إنه ليس أول الخلق يريد بأشد علينا من آخره. لم يذكر عيسى بن أبي حرم هذا الكلام ولم يكن في كتابه، وما شتمي فإنه يقول اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد ولم ألد ولم أولد ولم يكن له كفوا أحد. قال حدثنا محمد بن بشار قال أخبرني يحيى بن حماد قال أخبرنا شعبة عن أبا بن تغلب عن فضيل إبراهيم قامة ابن مسعود لا يدخل الجنة من كان بقلب مثقال ذرة من كبر، ولا يدخل النار من كان بقلب مثقال ذرة من إيمان. فقال الرجل يا رسول الله الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال، إن الكبر من بطر الحق وغمص الناس. قال وكل هذه اللفظ من بطر الحق من الجنس الذي يقول إن العرب أتذكر الفعل تريد فاعله، لأن الكبر فعل المتكبر والمتكبر والفاعل، فقوله إن الكبر من بطر الحق وغمص الناس. قال حدثنا محمد وشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا شعبة عن السدي عن مرة عن ابن مسعود وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. قال يريدون ثم يصدرون عنها بأعمالهم. قال عبد الرحمن فقلت لشعبة إن إسرائيل حدثني عن السدي عن مرة عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال شعبة قد سمعت من السدي مرفوع ولكن عمدا أدعه. قال أبو بكر رواه ابن سعيد عن شعبة أيضا مرفوع حدثناه بندار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة وحدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال حدثنا عمي قال أخبرني عمرو بن الحارث أن عمرو بن دينار حدثه أن سمع جابر بن عبد الله يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيخرج أناس من النار. قال حدثنا عبد الله بن محمد الزهري قال حدثنا سفيان قال حدثني معمر بن طاووس عن أبي قال سمعت النبي يقول اللهم تقبل شفاعة محمد الكبرى وارفع درجته العليا واعطي سؤاله في الآخرة والأولى كما أتيت إبراهيم وموسى. قال حدثنا أبو موسى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يصيبن قوما سفع من النار عقوبة بذنوب أصحابها ثم يدخلهم الله الجنة بفضل رحمته. قال حدثنا أبو موسى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس بن مالك النبي الله صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة دعا بها في أمتي، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. قال حدثنا محمد بشار قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا همام عن قتادة قال قلت لبلال بن أبي بردة حدثنا الحسن قال قلت لبلال بن أبي بردة حدثنا الحسن قال حدثنا أن أبا موسى الأشعري كان له أخ يقال له أبو زيد، وكان يسرع في الفتنة، فكان الأشعري ينهاه وقال لولا ما قلت ما قلت ما حدثك أبدا. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلمين يتواجه بسيفيهما فقتل أحدهم الآخر إلا دخل النار جميعا، فقيل له هذا القادم ما بل مقتول؟ قال إنه أراد قتل صاحبه. قال بلال لا أعرف آثارهم. قال حدثنا محمد السكني بن إبراهيم الأيلي قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا هشام بن سعد بن عقبة قال خطب معاوية فتكلم بشيء ما ينكر الناس فرد عليه فتى واحد فسأره وأعجبه، ثم قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يكون وراءه يقولون فلا يرد عليهم يتهافتون في النار يتبع بعضهم بعضا. قال حدثنا يحيى بن محمد بن السكن البزار قال حدثنا بكر بن وكان قال حدثنا قيس بن سليم قال حدثنا يزيد بن صهيب الفقيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج قوم النار بعد قد احترقوا الا دائره وجوههم فيدخلون الجنه. قال حدثنا عبد الله بن اسحاق الجوهري قال حدثنا ابو ديل بن المحبر قال حدثنا زيد بن عبد الله بن محمد العقيلي قال سمعت ابن عمر عن عمر رضي الله عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ان يؤذن بالناس ان من شهد لا اله الا الله وحده لا شريك له مخلصا فله الجنه. قال عمر اذا يتكلوا قال فدعهم. قال حدثنا عبد الله بن اسحاق الجوهري قال حدثنا ابو عاصم عوابره بن ابي دليله قال حدثني محمد بن عبد الله بن قال حدثني يعقوب بن عاصم قال حدثني رجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحمد على كل شيء قدر مخلصا بها روحه وجهه مخلصا بها روحه وجه الله مصدقا بها لسانه وقلبه إلا فتي قاتله وهو سماء فتقا حتى ينظر رب إلى قائل من أهل الدنيا وحق لعبد إذا نظر الله إليه أن يعطيه سؤاله. قال أبو بكر يرد كل خبر من هذه الأخبار إلى موضع من بابه، فقد بينت في أبواب معانيها كلها وألفت بين ألفاظها في المعاني وإن كانت ألفاظ مختلفة عند أهل الجهل والزيغ. قال وحدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال حدثنا عمي قال أخبرني عمرو عن جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك سمع بريته يقول إن الله عز وجل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ترى مع نباكم أرغب عن أبيه فقد كفر. قال أبو بكر هذه اللفظة فقد كفر من الباب الذي قدم ليت في كتاب الإيمان اسم الكفر قد يقع على بعض المعاصي الذي لا يزيل الإيمان بأسره وإنما ينقص من الإيمان لا يذهب به جميعا. قد بينت هذا المعنى في ذلك الموضع بيانا شافيا. قال حدثنا محمد يحيى في عقب خبر عطاء سنة بسين في ذكر أهل الغراف من الجنة قال حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا فليحون إلى ابن علي عطاء مئة سنة بهريرة عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أهل الجنة لا يتراءون في الجنة بهذا يريد مثل حديث أبي سعيد النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر رضي الله عنه قال لنا محمد يحيى لا أبعد أن يكون عطاء بن يسار قد سمعه من أبي سعيد وأبو هريرة رضي الله عنهما. تم بحمد الله.